وهذا أيضا يتصور على وجهه. ففي القضية الخارجية قد يكون التطبيق أيضا بيد المكلف والمخاطب، والجائل والآمر أو الآمر لا ينظر إلى التطبيق، يعني ليس له، بل لم يتكفل ببيان ذلك، بل ربما لا يكون له علم بالتطبيق. وهذا يتفق في القضايا الخارجية كما هو كذلك في القضايا الحقيقية. نفرض أن غريبا يرد بلدا فيعطي مالا لصديقه ويأمره بتقسيمه إلى فقراء البلد أو إلى علماء البلد أو إلى طلاب البلد، معلوم أن هذا الغريب ليس له علم بالأفراد الخارجية، ولا يميز الفقير عن غير الفقير أو الطالب عن غير الطالب أو العالم عن غير العالم، كل ذلك لا علم له به. وإن كانت القضية قضية خارجية، يعني أمره بتقسيم هذا المال إلى الطلاب الموجودين بالفعل، إلى الفقراء الموجودين بالفعل في هذا البلد، ولكن أمر التطبيق قد أوكل إلى المخاطب وإلى من بيده المال دون صاحب المال الآمر بذلك. فهذه القضية وإن كانت خارجية إلا أن التطبيق هنا كالتطبيق في القضايا الحقيقية، أمره بيد المكلف والمخاطب هو الذي يحرز تطبيق العنوان على معنونه في الخارج فيعمل بما هو وظيفته. وقد تكون القضية خارجية ولكن الإحراز والتطبيق إنما هو وظيفة الآمر، هو تبقى العنوان على المصادق الخارجية وأمر المخاطب بتنفيذ أمره من دون أن يكون أمر التطبيق راجعا إلى المخاطب والمكلف، بل التطبيق بيد نفس الجاعل، هو الذي أحرز العنوان وأحرز التطبيق أمر المأمور بتنفيذ هذا الأمر. كما لو فرضنا أن أحدا كتب إلى صديقه أن كل ما في داري من الكتب تبعه، مثلا بيع جميع كتبي، أمره بالبيع. أما في القسم الأول يعني القضايا الحقيقية أو القضايا الخارجية الملحق بها فيما إذا كان التطبيق بيد المخاطب، إذا كشفنا بدليل منفصل، بدليل لفظي منفصل أو بدليل لبي منفصل، كشفنا أن مراد المتكلم ليس هو العموم، يعني المراد الجدي، وإن كان المراد الاستعمالي في الكلام كان هو العموم، إلا أننا علمنا بالتخصيص وأن المراد الجدي ليس هو العموم، بل الحكم خاص بقسم خاص من هذه الطبيعة كالعلماء العدول مثلا أو من لا يكون فاسقا في القضية الحقيقية أو في القضية الخارجية. بالأخرى النتيجة إذا كان التطبيق بيد المكلف وفرضنا أن العنوان مقيد بقيدين لوجود التخصيص، لا محال عند الشك في حال فرد خارجيين واحتمال أن يكون من أفراد المخصص لا يمكن التمسك بالعموم لما ذكرناه، فإن الحجية قاصرة الآن وإن كان له ظهور في العموم، إلا أن هذا الظهور ليس بحجة في مرحلة الكشف عن المراد الجدي إلا في غير عنوان المخسس، في غير عنوان الفاسق مثلا بحسب النتيجة وذم المخسس إلى العام استكشفنا أن مراد المولى إكرام العالم الذي لا يكون فاسقا مثلا، أو إعطاء المال لعالم لا يكون فاسقا وهكذا. فإذا شككنا في انطباق عنوان المخصص على فردين طبعا نشك في انطباق عنوان العام عليه أيضا. بما هو حجة يعني بعد التقييد العام بعد تقييده العالم الذي لا يكون فاسقا مثلا صدق هذا العنوان مشكوك فيه، والمفروض أن العام لا حجية له إلا بهذا المقدار يعني بمقدار التقييد، وهذا صدقه مشكوك فيه، إذن لا يمكن التمسك بالعموم بلا فرق بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي. وأما إذا فرضنا أن القضية خارجية والمتكفل بالتطبيق إنما هو نفس المولى ونفس العامد كما ذكرنا فيما إذا قال له بع جميع ما في كتبي جميع كتبي وجميع ما في البيت من الكتب، ولكننا نعلم من الخارج أنه لا يأمر ببيع كتب الوقف، ما كان وقفا لا يأمر هذا ببيعه، هذا خارج قطعا. فرأينا فيه في المكتب في مكتبته رأينا فيها كتابا أو كتابين أو أكثر وهي من الكتب الموقوفة. في فرد آخر شككنا هل هو نقف أو ليس بوقف مثلا، لا مانع من التمسك بالعموم حينئذ، فإن الكتب الوقفية وإن كانت خارجة عن العموم إلا أنها لم يعني العموم لم يقيد في مقام الهدية بعدمه. غاية الأمر علمنا اجتماع المولى والمتكلم وغفلته، علمنا هذا غفلته عن ذكر الكتب المعينة التي هي موقوفة مثلا بالنسبة إلى الأفراد المشكوك بها. مقتضى عموم كلامه بيع جميع ما في هذه المكتبة من الكتب، مقتضى هذا العموم أنه أحرز تطبيق هذا العنوان على المصداق الخارجي وأنه ليس شيء منه وقفا. فلم يوكل التطبيق إلى المكلف ليكون هو المكلف بإحراز مكلف بتطبيقه، ولأجل ذلك لو فرضنا أنه لم يبع كتابا واعتذر باحتمال أنه وقف لا يسمع هذا الاعتذار بعد أمره ببيع جميع ما في هذه المكتبة. والسر في ذلك واضح، فإن القضية إذا كانت خارجية كل واحد من هذه الكتب متعلق لأمر المولى بالبيع، وهو الذي أحرز انطباق العنوان عليه هو يحرز ويأمر. فشك المكلف حينئذ لا أثر له، يشك أنه لا ينطبق عليه العنوان، هو أحرز التطبيق وأمر بذلك ولم يوكل أمر التطبيق إلى المكلف. ففي مثل هذه القضايا القضايا الخارجية التي يكون الحكم فيها ثابتا للأشخاص الخارجية لا للعنوان المفروض الوجود بل لكل شخص خارجا، في مثل ذلك لا مانع من التمسك بالعموم وكشف أن هذا الفرد غير داخل في عنوان المخصص. ولعل والله العالم أن نظر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه و کذا صاحب الکفایه الى هذه الموارد التي لا يكون امر التطبيق بيد المكلف بل كان المولى هو المتكفل بل بالتطبيق وجعل الامر ثابتا لكل شخص خارجي من دون ان يكون لنظر المكلف دخل في ذلك فيما اذا علمنا باشتباه العامل وغفلته نرفع اليد عن الامر وفيما لم نعلم ناخذ بعموم كلامه هذا ملخص كلامنا في الشبهات المستاقيه بحيث انما هل ابتلاءنا انما والقضايا الحقيقيه في باب الاستنباط الاحكام فلا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المستاقيه فيها. بقي الكلام فيما ذكره صاحب الكفايه قدس الله نفسه من امكان احراز دخول الفرد المشكوك فيه تحت العام ببركه الاستصحاب في بعض الموارد وتفصيل ذلك ان التخصيص قد يستكشف به اخذ عنوان وجودي في العام تارة يكون كذلك كما إذا أمر المولى عبده بإكرام كل عالمين بعد ذلك بدليل منفصل قال وليكن العالم عادلا وليكن العالم هاشميا إلى غير ذلك من القيود التي يمكن أخذها في الموضوع فيتغير موضوع وجوب إكرام العالم بحسب اللب بقيد وجودي وهو العدالة مثلا أو الهاشمية مثلا في مثل ذلك إذا شككنا في فرد خارجي ولم نعلم أن هذا العالم هل هو عادل أو ليس بعادل لا يمكننا التمسك بالعموم كما ذكرناها وليس في المقام أصل يهرز به أنه عادل إلا فيما إذا كان مسبوقا بالعدالة سابقا هذا خارج عن الموضوع فيقال إن زيدا كان عادلا سابقا فنشك في زوال عدالته فنستسهب العدالة لا بأس به وأما فيما إذا لم نعلم بالحالة السابقة لا يمكن إهراز الموضوع العالم العادل بالاستصحاب وهذا واضحون ومثل هذا التخصيص قليل جدا أكثر ما يقع من التخصيص إنما هو التخصيص بالاستثناء أو التخصيص بعنوان وجوديين فيرد الأمر بإكرام العلماء إلا من كان فاسقا منهم بالاستثناء أو بدليل منفصل يرد الأمر بإكرام كل عالمين بعد ذلك يخرج عن ذلك عنوان الفاسق لا تكرم العالم الفاسق فيكون الخارج هو العنوان الوجودي حينئذ الباقي تحت العام بعد كشف المخصص عن التقييد لا يكون مقيدا بقيد وجودي تبعا بل يكون مقيدا بقيد عدمي فتكون النتيجة أن من يجب إكرامه هو العالم الذي لا يكون فاسقا لا العالم الذي يكون عادلا ولو فرضنا أنه لا واسطة بين العدالة والفسق فرضا لا فرضنا أيضا أنه لا واسطة بين العدالة والفسق مع ذلك الذي أخذ في عنوان العام القيد العدمي عدم الفسق وإن كان ملازما للعدالة إلا أن عنوان العدالة غير مأخوذ فيه معلوم أن الماء الخارجي لا يخلو إما أن يكون كرا أو دون الكر الکل به مازاد مرادنا ولیتا هنا باسدت نفرز ما ان خارجی ان لا یکون قلیلا ولا یکون کرا اذا فرضنا ان استفدنا من بعض الروایات ان کل ما این ینفعل بالملاقات ثم بعد ذلك بأدلة الكور علمنا أن الكور لا ينفعل إذا بلغ الماء قدر كورين لا ينجسه شيء إذا نستكشف بذلك أن موضوع الحكم بالإنفعال إنما هو الماء الذي لا يكون كرا وإن كان عدم الكرية ملازما لعنوان القلة إلا أن المعقوز في الموضوع ليس هو عنوان القلة بل عنوان ما ليس بكرين فالموضوع يتركب من قيد وجودي وقيد عدمي وجود الماء وعدم كونه كرين وجود العالم وعدم كونه فاسقا وهكذا وهكذا الأكثر في موارد التخصيص بالمنفصل كالاستثناء إذا كان الخاص عنوانا وجوديا في هذه الموارد الباقي تحت العام إنما هو ما لم يكن متصفا بعنوان الخاص الخارج هو عنوان وجودي وأما الباقي فليس المأخوذ في العنوان أمرا وجوديا بل المأخوذ فيه عدم الاتصاف بهذا الوصف عدم الاتصاف بالكرية عدم الاتصاف بالفسق العالم الذي لا يكون فاسقا الماء الذي لا يكون كرا وهكذا ذكر صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه حيث إن الغالب في موارد التخصيص بالمنفصل كالاستثناء التخصيص يكون بأمر وجودي فالباقي تحت العام لا عنوان له إلا هذا العنوان أن لا يكون من أفراد الخاص في مثل ذلك يمكننا إحراز الموضوع بذم الوجدان إلى الأصل إذا شككنا في ماء أنه كر أو ليس بكر وإن كان لا يمكننا التمسك بالعموم لأنه من الشبهات المستاقية وذكرنا أن التمسك بالعام لا يجوز بالشبهات المستاقية لكن يمكن إحراز الموضوع بذم الوجدان إلى الأصل فيقال هذا ماء وجدانا والأصل عدم اتصافه بالكرية لأن الاتصاف بالكرية أمر حادث نشك في تحققه والأصل عدمه فيهتم بانفعاله ونتكلم فيه إن شاء الله.